عاصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. محمد سيد كونين وثقلين وفريقين، من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. محمد سيد كونين وثقلين وفريقين، من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عيش تشرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر الأشرار. راني راقد في قبر ممدود حسيت بالتراب تحليا. الله يا الله حبيب الله، الله يا الله رسول الله. صلوا على النبي اصحابه عشرة، محمد المنور زين البشرة. صلوا على النبي اصحابه عشرة، محمد المنور زين البشرة. وراني اللي نحشم الله العلي سلم ذاتي من نار حمراء. الله يا الله حبيب الله، الله يا الله رسول الله. صلوا على النبي اصحابه عشرة، محمد المنور زين البشرة. صلوا على النبي اصحابه عشرة، محمد المنور زين البشرة. قليلة الاقبال بعضها ليلة، قليلة الشهادة والفوضى. الله يا الله حبيب الله، الله يا الله رسول الله. صلوا على النبي اصحابه عشرة، محمد المنور زين البشرة. صلوا على النبي اصحابه عشرة. بالتوبة اليوم ورد الحي حي القيوم. توبوا توبوا توبوا لله يا عاشقين رسول الله. توبوا توبوا توبوا لله يا عاشقين عن ذكري.